إلى باب النفقة، أن النفقة الأصل أنها تكون على الوالد، الأصل أنها تكون على الأب، فإن لم يوجد الأب فالنفقة على الوارث، فالنفقة على إيه؟ وعلى الوارث مثل ذلك. يبقى نشوف الإنسان ده، نفترض الإنسان ده ميت، واحد مثلا ليه أم وليه إخوة، خلاص كده؟ لو مات هيبقى الأم ليها السدس والإخوة ليهم الباقي، يبقى الأم عليها سدس النفقة والإخوة عليهم إيه؟ باقي النفقة. لو افترضنا إن الإنسان يعني لا يستطيع أن ينفق على نفسه لصغره أو لمرضه أو لعجزه أو واحد كبير مش لاقي شغل، طيب عقبال ما يلاقي شغل مين اللي ينفق عليه؟ ينفق عليه أبوه. طب أبوه مش موجود ميت، ينفق عليه ويرثه، ويرثه. يبقى نفترض إن الإنسان ده ميت، ونحسب كده نقسم التركة بتاعته، وتجب النفقة بقدر إيه؟ بقدر التركة، هذا في غير وجود الوالد، أما الوالد فيجب عليه النفقة كلها، خلاص كده؟ فيعني إن شاء الله سيأتي لو أتينا وطال الله عز وجل في عملنا لباب النفقة سنأتي إلى ذلك، لكن الذي يعني نريده هنا أن نقول أنه يجب تجهيز الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فيجب تجهيزه من مال إيه؟ من مال من تجب عليه نفقته في الحياة، خلاص؟ ويقدم تجهيز الميت على دينه، يقدم على إيه؟ على دينه. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول حاجة تكلم عن إيه؟ ما يستحب عند نزول الموت، تلقين لا إله إلا الله، قراءة سورة ياسين، خلاص؟ وبعد ذلك تكلم عن إيه؟ هو لم يتكلم، ذكرنا إحنا بعض الفروع المتعلقة إذا إيه؟ إذا نزل به الموت أو إذا مات، قلنا سنة تغميض عينيه وشد لحيائه وتلين مفاصله، خلاص كده؟ ثم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يريد الشيخ بإيراد هذا الحديث هاهنا أن يستدل على استحباب السرعة في تجهيز الميت، أن يستدل على استحباب إيه؟ السرعة في تجهيز الميت، فلا ينبغي أن نؤخر تجهيز الميت، فلا ينبغي أن إيه؟ أن نؤخر تجهيز الميت، بل ينبغي أن إيه؟ أن نبادر بتجهيزه. ولكن الحقيقة في هذا الاستدلال نظر، في هذا الاستدلال إيه؟ نظر. والحكم صحيح، نعم يستحب المبادرة والإسراع في تجهيز الميت، ويكره أن يترك الميت خشية أن يتغير، خشية أن يتغير فيتأذى به أهله، يعني إذا تغير الميت أو تغير ريحه أو شكله يتأذى به أهله، فلذلك إيه؟ استحب الإسراع إلى تجهيزه. لكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن هذا الحديث هو إيه؟ في المشي، يستحب الإسراع عند المشي بالميت، يستحب الإسراع إيه؟ عند المشي بالميت، وبهذا استدل أهل العلم على استحباب الإسراع في المشي. أما استحباب الإسراع في التجهيز فيستدل له بأحاديث أخرى، يستدل له إيه؟ بأحاديث أخرى، لكن الحكم ثابت. ثم قال الشيخ ونفس، وقال أي قال صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ويريد بذكر هذا الحديث أن يشير إلى أن من المستحبات أو من الواجبات عند موت الميت أن يقضى دينه، أن يقضى دينه. لماذا؟ لأنه يحبس بهذا الدين حتى يقضى عنه إيه؟ حتى يقضى عنه هذا الدين. فأول حاجة بنطلع من تركة الميت إيه؟ ها؟ أول حاجة إيه؟ التجهيز. ثاني حاجة الدين. ثاني حاجة على طول إيه؟ الدين. بعد الدين بنطلع إيه؟ الوصية. بعد الوصية بنطلع إيه؟ الميراث. بعد الوصية بنطلع الميراث. طيب لو اجتمع عليه ديون الله عز وجل وديون الآدميين، يعني واحد مات وعليه زكاة، يجب ان احنا نخرج من ماله؟ نعم. طب واحد مات ولم يحج، يجب ان احنا نخرج من ماله من يحج عنه؟ نعم. فهذه تسمى ايه؟ ديون لحق الله تبارك وتعالى. وفي ديون لحق الآدميين، ناس ليهم عنده فلوس. طيب لو الميت مات واجتمع عليه ديون الله عز وجل وديون الآدميين، ايهما نقدم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والمذهب الإمام أحمد أننا لا نقدم أحدهما على الآخر بل يتحاصان. يعني واحد مثلا مات عن 40,000 جنيه، خلاص؟ عليه زكاة 20,000 جنيه مثلا يعني، وعليه ديون 20,000 جنيه. هناخد التركة بتاعته ونمدين 20,000 جنيه في الزكاة و20,000 جنيه إيه؟ للدائن، وكده إيه؟ يبقى ماله، يبقى الورثة ليس لهم إيه؟ شيء. ولو في من أوصي إليه فليس له إيه؟ ليس له شيء. طيب لو افترضنا ان الديون زادت على التركة، يعني مثلا عليه زكاة 30,000 جنيه وعليه ديون الادميين ايه 30,000 جنيه وهو الباقي بس 40,000 جنيه، نقدم ديون الادميين ولا نقدم الدين الحق لله عز وجل، هذا محل خلاف. والمذهب أننا لا نقدم أحدهما، لا نقدم أحدهما، بل يتحاصى فيه، يعني يدخل النقص عليهما. يعني هو الوقت 40,000 جنيه وده ليه 30 وده ليه 30، يبقى هدخل النقص عليهما، هدي في الزكاة 20 وهدي ده ايه 20، خلاص كده. يبقى سأدخل النقص عليهما ايه بالتساوي، سأدخل النقص عليهما بالتساوي، خلاص كده. يبقى هو يريد أن يشير بهذا الحديث، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أن الواجب بعد موت الميت أن يقضى عنه دينه. طيب إن لم يكن له مال وعليه دين، فيستحب للولي أن يقضي دينه، يستحب فقط ولا يجب على الولي، خلاص. إذا لم يكن له مال، مات هذا الميت وهو مفلس وليس له مال، فيستحب للولي ويستحب لمن علم بحاله أن يقضي دينه، ولا يجب ذلك عليه. ولكن لا شك أن هذا من أعظم أبواب البر والإحسان، أن يقضى الدين عن المتوفى، أن يقضى الدين عن المتوفى. ثم دخل الشيخ بعد ذلك قال: والواجب في الكفن. وهنا الحقيقة في اختصار مخل، لأن الشيخ لم يذكر شيئا عن أحكام الغسل، لم يذكر أي شيء عن أحكام الغسل، لذلك نحن سنذكر طرفا يسيرا من أحكام الغسل، وإن كان ليس مذكورا في الكتاب، أو ليس الكتاب من أحكام الغسل شيء. أولا، الأولى بالغسل من هو الذي يغسل الميت؟ إذا تنازع الناس، واحد أنا عايز أغسله، ده عايز أغسله، من الأولى بتغسيل الميت؟ الأولى بتغسيل الميت هو وصيه، يعني هو أوصى إن الشيخ فلان فلان راجل صالح ودوجة يعني بركته ويوجى فضله، فأوصى إن الشيخ فلان فلان هو اللي يغسله، خلاص. يبقى الأولى بتغسيل الميت إيه؟ هو وصيه، حتى لو كان هذا الوصي هو زوجته، يعني لو أوصى أن زوجته هي من تغسله فإيه؟ فيعمل بوصيته، أو لو أوصت أن زوجها يغسلها. ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها بالإجماع، أما الرجل يغسل زوجته على الراجح، وإن كان في المسألة خلاف، وإن كان في المسألة خلاف. ثم أبوه وإن علا، يعني الأب والجد، ثم ابنه وإن نزل، ثم بعد ذلك باقي إيه؟ باقي العصبة، باقي العصبة، يبقى الأخ، بعد كده ابن الأخ، وبعد كده العم، وبعد كده إيه؟ ابن العم. بعد ذلك إذا دخل المغسل حتى يغسله، فإنه يخلع ثيابه، ثم يستر عورته، أول حاجة إن هو إيه؟ هيشيل عنه الثياب، ثم يستر عورته، اللي هي منين لفين؟ ها؟ من السرة إلى الركبة، يستر عورته، ثم يضع على يده خرقة، يضع على يده إيه خرقة؟ فيحرم عليه أن يمس عورته، يحرم على المغسل أن يمس عورته إلا إذا احتاج إلى ذلك، لو كان هناك ضرورة مس إلى هذا، لكن أصلا يحرم عليه أن يمس عورته. ويسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، يبقى الأفضل أنه لا يمس بدنه أبدا، أو لا يباشر بدنه إلا إيه بخرقة، أما العورة فيحرم، أما العورة فإيه؟ فيحرم. يبقى يستر عورته، يخلع ثيابه، ثم يستر عورته، ثم يضع على هذه الخرقة، ثم يوجهه إلى القبلة، يحط الميت إيه؟ في اتجاه القبلة، ثم يضع على بطنه شيئا، يثقل بطنه. ليه يثقل بطنه؟ حتى يخرج ما في بطنه، حتى ان احنا بعد ما نكفنه لا يخرج من بطنه شيء، فلابد ان احنا ايه نثقل بطنه، ثم ينجيه، ينجيه. مفهوم يعني ينجيه؟ يعني يخرج ما به من ايه؟ يخرج ما به من الاذى. ثم بعد ذلك خلاص دي انتهت المرحله الاولى التي يخرج ايه؟ يخرج ما في بطنه من الاذى، ان هو يوجهه الى القبله، ثم يثقل بطنه، ثم ينجيه. ثم بعد ذلك يبدا في عمليه الغسل، وتبدأ عملية الغسل بأن يبدأ بمواطن الوضوء، فيوضئ إيه؟ يوضئ هذا المضارع، كأنه حي بيوضئه، يبدأ بمواطن الوضوء، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، لا يدخل الماء في إيه؟ في فمه وإيه؟ وأنفه، لكن يعمل إيه؟ يجيب خرقة مبلولة، ثم يمسح بها من خريه، ويمسح بها إيه؟ فمه وأسنانه، خلاص يبقى لا يدخل ماء فمه وأنفه، ولكن يبدأ بأعضاء الوضوء. ثم إذا انتهى من أعضاء الوضوء فإنه يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، السدر ده مادة ليها رغوة، أشبه مش عارف أقول أن يعني موجود أو بيستعمل أم لا، لكن قد يستعمل بدل منه الصابون، السدر هذا مادة ليها رغوة، قد يستعمل بدل منه إيه؟ الصابون أو الأشنان، خلاص. فيبدأ يغسل رأسه وشعره ولحيته بإيه؟ بالماء والصابون، ثم يغسل جسده كله بالماء والإيه؟ بالماء والسدر أو بالماء والصابون، خلاص كده، هذه أول غسلة. ثم يغسله مرة ثانية وثالثة بالماء فقط، ثم يغسله مرة ثانية، بالمرة الأولى يبقى الماء والصابون أو الماء والسدر، المرة الثانية والثالثة يغسله ايه؟ يغسله بالماء فقط. ويبدأ بشقه الأيمن، يبقى هو هيبدأ ايه؟ هيبدأ بغسل شقه الأيمن، ثم شقه الأيسر، ثم شقه الأيمن من الخلف، ثم شقه الأيسر ايه؟ ثم شقه الأيسر من الخلف. خلاص كده؟ واضح صورة الغسل؟ دي باختصار كده ايه؟ صورة الغسل. واضحة ولا فيها اشكال؟ واضحة؟ عيد تاني؟ حد عايز عيد؟ عيد تاني. طيب احنا بنقول ايه؟ الغسل هيبدأ ان هو ايه؟ يوجهه الى القبلة، ثم يخلع عنه ثيابه، ثم يستر عورته، ثم يثقل بطنه، ثم يضع على يده خرقة ينجيه بها، اي يزيل ما به من الاذى، ثم بعد ذلك يغسل منه مواطن الوضوء. وهو يبدا يوضئ هذا الميت، يغسل منه ايه؟ مواطن الوضوء، لكن لا يدخل الماء في فمه وانفه، وانما يمسك خرقه مبلوله وايه؟ ويمسح بها منخريه وفمه واسنانه. ثم بعد ذلك يبدا ايه؟ يغسل جسده المره الاولى، يغسل بقى الجسد كله المره الاولى بالماء والسدر، بالماء ايه؟ والسدر. وقلنا السدر يجزئ مكانه ايه؟ الصابون. فيغسل رأسه اللي هو شعره يعني، ولحيته، ثم يغسل سائر بدنه أول مرة بالإيه؟ بالماء والصابون. ثم المرة الثانية والثالثة يغسل بدنه إيه؟ بالماء المطلق، يغسل بدنه بالماء المطلق. ويبدأ في غسله بشقه الأيمن، فلما يجي يغسل هيبدأ بشقه الأيمن من قدام، بعد كده الأيسر من قدام، بعد كده الأيمن من ورا، بعد كده إيه؟ بعد كده الأيسر من ورا. هذه إيه صورة الغسل إيه؟ باختصار. وفي كل مرة يغسله ينجيه، يعني يزيل ما به ايه؟ يزيل ما به من الأذى، في كل مرة يغسله ينجيه. فإذا نزل منه شيء غسله مرة أخرى ونجاه، يبقى هو كل مرة بيغسله ويزيل ما به ايه؟ من الأذى. خلاص؟ طب نزل منه حاجة تاني هيغسله مرة كمان، يبقى يجوز إن هو يزيد في غسله حتى 7 غسلات، حتى ايه؟ حتى 7 غسلات، ولا يزيد في غسله على 7، أقصى حاجة 7 غسلات. يبقى انا دلوقتي غسلت الميت، خرج منه شيء ايضا، خرج منه بعض الخبث، خلاص اعمل ايه؟ او انجيه وايه؟ واغسله مره اخرى لغايه 7 غسلات. طب بعد ال7 خرج منه شيء هعمل ايه بقى؟ سانجيه، ثم اوضئه، ثم اسد المخرج بقطن، ثم اسد المخرج ايه؟ بقطن. خلاص يبقى انا لا يستحب ان ازيد في غسله على 7 ايه؟ على 7 غسلات. خلاص هو ده ايه باختصار كده بعض احكام الغسل. اما شهيد المعركه فلا يجوز تغسيله، اما شهيد المعركه فلا يجوز تغسيله، وانما يجب دفنه في دمه، وانما يجب دفنه ايه؟ في دمه، لانه يبعث يوم القيامه، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. والكافر لا يجوز للمسلم في مذهب الامام احمد ان يغسل الكافر، ولكن يواريه العدم من يواريه، يعني إذا مات كافر فلا يجوز في مذهب الإمام أحمد أن يغسله المسلم، وإنما إن لم يجد أحد يواريه يعني يدفنه، فحينها يدفنه إيه؟ يدفنه المسلم. أما الغسل فلا يجوز للمسلم أن يغسل كافرا، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عمه أبو طالب، فجاء عليه ابن أبي طالب فقال: مات عمك الشيخ الضال، مات عمك الشيخ إيه؟ الضال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواريه، اذهب ايه؟ اذهب فوارد. فدل ذلك على انه لا يجوز للمسلم ان يغسل الكافر. والغسل اصلا عباده، والعباده لا تكون للكافر، الغسل عباده والعباده لا تكون للكافر. وبكده احنا ذكرنا بعض اطراف من ايه؟ من احكام الغسل التي لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى. ثم بدا الشيخ يتكلم عن احكام الكفن، فقال: والواجب في الكفن، وهو بيذكر دلوقتي ايه؟ الواجب، يعني القدر المجزئ من الكفن، ما بيتكلمش الان عن القدر المستحب، انما يتكلموا عن القدر المجزئ. فقال: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه. خلاص يبقى هو ده القدر الواجب المجزئ في الكفن، اللي هو ثوب بقى ينطبق على كل ايه؟ كل ما يستر لون البشره. ذكرنا قبل ذلك في كتاب الصلاة في أحكام ستر العورة أن الستر هو ما يستر إيه؟ لون البشرة. فالواجب هو ثوب يستر جميعه، أي يستر لون بشرته، يستر جميعه، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. فإن المحرم أو المحرمة إذا مات في حال إحرامهما فكأنهما إيه؟ فكأنهما حيين، فلا يقرب طيبة ولا يغطى رأس المحرم ولا يغطى وجه المحرم. مش المحرم، هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؟ لا يجوز. لذلك إذا مات أيضا وهو محرم فلا يجوز أن إيه؟ أن يغطى رأسه. طب هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها؟ يجوز أن هي تزل على وجهها، أما أن هي تلبس النقاب فلا إيه؟ فلا يجوز. فلذلك لا يغطى إذا مات الميت وهو محرم، أو ماتت الميتة وهي محرمة، فلا يغطى رأس الميت ولا يغطى وجه المحرمة، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولحديث ابن عباس: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، يعني ما تحطوش عليه أي طيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى الواجب القدر المجزئ في الكفن هو ثوب يستر جميع بدني، جميع بدن الرجل أو المرأة، سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. ولم يتكلم الشيخ عن الصفة المستحبة في الكفن. يستحب تكفين الرجل بثلاثة أثواب بيض. تبسط فوق بعضها، ثم يوضع الميت عليها مستلقيا، ثم تبسط الأولى، ثم تبسط الثانية، ثم تبسط الثالثة، ثم يعقد الكفن على رأس الميت، ثم يفك هذا الكفن عند نزوله إلى قبره. أما المرأة فيستحب تكفنها في خمسة أثواب عند أكثر أهل العلم. يستحب تكفينها في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار اللي هو زي اللي عارفين لبس الإحرام، اللي بيتلبس تحت لبس الإحرام ده بيسمى إيه؟ بيسمى إزار. خلاص كده؟ بعد الإزار بنحط إيه؟ بنحط قميص، قميص اللي هو الجلابية، فبنلبسها إيه؟ زي الجلابية. وبعد الجلابية من إيه؟ بنلبسها خمار. خلاص يبقى إزار وقميص اللي هو جلابية يعني، وبعد كده إيه؟ خمار، وبعدين إيه؟ نلف عليها ايه؟ لفافتين. هذه الصفة المستحبة في كفن ايه؟ في كفن المرأة. اما الصبي فيكفن في ثوب، وان زيد الى ثلاثة جاز. الصبي الصغير يكفن في ثوب ايه؟ ثوب واحد، كفاية ان انا الفه كده في قماشة واحدة. وان زيد الى ثلاثة اثواب ايه؟ جاز، لكن مش من مال الصبي، تبرع به متبرع فبها ونعمة، والا فلا ايه؟ فلا تسرف من مال الصبي ان كان له مال. والأنثى الصغيرة تكفن إيه؟ في قميص ولفافتين. خلاص كده؟ يبقى الرجل في ثلاثة أثواب بيض. خلاص؟ والمرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين. والصبي في ثوب واحد. والصغيرة في إيه؟ في قميص ولفافتين. وقلنا يعقد الكفن ويحل عند إنزال الميت إلى قبره. ثم قال الشيخ: وصفة الصلاة عليه. لكن قبل أن نتكلم عن صفة الصلاة عليه، فلا بد أن نذكر طرفا من أحكام هذه الصلاة. فإحنا قلنا أن هذه الصلاة فرض كفاية. فرض كفاية، ويسقط فرض الكفاية بواحد. يعني لو صلى عليه واحد خلاص أجزأ هذا عن إيه؟ عن الجميع. ولو كان هذا الواحد أنثى يبقى يسقط بواحد، ولو كان إيه؟ ولو كان أنثى. ويسن أن يكون جماعة، ويسن أيضا ألا تقل صفوفهم عن ثلاثة صفوف. لذلك لو كان مثلا عندنا في عشرة مثلا، خلاص والعشرة دول يعملوا صف واحد، يستحب أن نكسر منهم الصفوف حتى يبلغوا ثلاثة صفوف. يبقى نحط ثلاثة وثلاثة وأربعة، أو أربعة وثلاثة وثلاثة. طب لو كانوا ثلاثة فقط، هل يستحب أن يقفوا خلف بعضهم؟ لا، لا يستحب. ليه؟ لأن هذه ستكون صلاة منفرد خلف الصف، وصلاة المنفرد خلف الصف فيها ما إيه؟ ما قد ذكرناه قبل ذلك من الخلاف. فالمقصود بتكسير الصفوف بحيث لا ينفرد إيه؟ لا ينفرد واحد في الصفين. خلاص كده؟ يبقى يستحب إيه؟ تكسير الصفوف. طيب مين الأولى بالصلاة عليه؟ الأولى بالصلاة عليه هو وصيه. خلاص، هو أوصى إن فلان فلان يصلي عليه. خلاص، يبقى أولى الناس بالصلاة عليه هو وصيه. فإن لم يكن وصيه فالحاكم أو السلطان. لو افترضنا أن السلطان موجود أو الحاكم يصلي عليه، فإن لم يكن الحاكم أو السلطان فالأولى بالصلاة عليه والأولى بالغسل عليه. والأولى بالإيه؟ هو أولى بغسله. فاكرين بقى إحنا قلنا مين الأولى بغسله؟ ثم الأب وإن علا، ثم الابن وإن إيه؟ وإن نزل. ثم الأب وإن علا ثم الابن وإن نزل ثم باقي العصبات، ثم باقي إيه؟ ثم باقي العصبات. بل أولى به وصيه ثم السلطان ثم من هو أولى بغسله. ويقف ويستحب أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ورأس الرجل، يستحب أن يقف الإمام حذاء وسط المرأة ورأس الرجل. طيب، وشروط صلاة الجنازة هي نفس شروط الصلاة، نفس شروط إيه؟ نفس شروط غيرها من الفرائض، ولكن يزيد عليها حضور الميت إن كان بالبلد. يعني يشترط لصحة صلاة الجنازة نفس بقى إيه؟ نفس شروط صحة الصلاة، من ستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، كل الشروط بقى اللي احنا ذكرناها في إيه؟ في شروط الصلاة. لكن يزيد على ذلك حضور الميت إن كان بالبلد. يبقى إن صلى والميت مش موجود، يعني مثلا بعض الناس جه وبعد ما الميت اترفع ومشي، هل يجوز ان يصلوا؟ لا، لا تصح صلاتهم، يذهبوا حتى يصلوا عليه عند القبر. عند ايه؟ القبر. فيشترط حضور الميت ان كان بالبلد. لما قلت ان كان بالبلد؟ فلو كان الميت غائبا عن البلد، اي خارجا عن البلد، فيجوز الصلاه عليه في غيابه وتسمى صلاه الغائبين، تسمى صلاه الغائبين. وصلاة الغائب في مذهب الإمام أحمد مستحبة على كل غائب، مستحبة على إيه؟ على كل غائب، سواء صلي عليه في المكان الذي مات فيه أو لم يصلى عليه، سواء صلي عليه في المكان الذي مات فيه أو لم يصلى إيه؟ لم يصلى عليه. يعني مثلا زي دلوقتي كده مش عارف بيموت واحد مثلا في لبنان شهيد من الشهداء، نحسبه كذلك، بتجد الناس بيصلوا عليه في ايه؟ في مصر، بعض الناس بينكر عليه، لا لا ينكر في هذا، بل هذا هو مذهب احمد والشافعي، الصلاة على كل غائب عن البلد، الصلاة على كل غائب عن ايه؟ عن البلد. خلاص، يبقى قلنا ايضا حضور الميت ان كان بالايه؟ ان كان بالبلد. ويشترط ايضا طهارة المصلي والمصلى عليه. طهارة المصلي عرفناها خلاص، ذكرناها قبل ذلك من شروط الصلاة اصلا، طهارة المصلي ان هو يكون ايه؟ يعني ليس عليه حدث اكبر او اصغر. ويشترط ايضا لصحة الصلاة طهارة المصلى عليه، يعني لو ما تغسلش لا يجوز، لا يجوز ايه؟ الصلاة عليه. طب لو ما فيش مية ييمم، لو ما فيش مية ايه؟ ييمم. او لو مات رجل وسط النساء او امرأة وسط الرجال، هذه حالة نادرة لكن قد تحدث، مات رجل وسط النساء او امرأة وسط الرجال، والاصل ان الرجل ايه؟ لا يغسله النساء والمرأة لا يغسله الرجال. ففي قولين لأهل العلم الحقيقة، والأمر واسع، يعني كلا القولين الحقيقة وجيه وجائز. قول الأول نحن نصب بالماء صبا، يبقى مش هنشرح بقى هيمد إيده ويغسل، لا هنصب الماء عليه إيه صبا، هنصر الجسد ونصب الماء صبا. ومثل الإمام أحمد أنه ييمم، ييمم خلاص كده. فشروط صحة صلاة الجنازة هي نفس شروط صحة الصلاة العادية، ويزاد على ذلك حضور الميت إن كان بالبلد، ثم يزاد على ذلك أيضا طهارة المصلي والمصلى عليه. ثم بدأ المصنف يذكر صفة الصلاة، يذكر صفة الصلاة. قال أن يقوم فيكبر فيقرأ الفاتحة. يبقى أول ما يبدأ في صلاة الجنازة يقوم، يبقى القيام من أركان الصلاة كما سيأتي إن شاء الله، سنذكر أركان الصلاة. يقوم ثم إيه؟ ثم يكبر ثم يقرأ الفاتحة. ولم يذكر المصنف هنا الاستفتاح، وهو صحيح، لأن الاستفتاح لا يستحب في صلاة الجنازة، لا يستحب دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، فيتعوذ ثم يبسمل ثم إيه؟ ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر تكبيرة أخرى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وأي صلاة مجزئة، لكن الأفضل أن يصلي بالصيغة التي إيه؟ التي يقولها، اللي هي الصيغة الإبراهيمية التي تقال في التشهد الأخير. هذه هي أفضل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بغيرها أجزأه. يقول ثم يكبر ويدعو للميت، بعد التكبيرة الثالثة يدعو إيه؟ يدعو للميت، فيقول ثم ذكر إيه؟ بعض الأدعية المأثورة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، ويخلص في الدعاء ما شاء. ما استطاع، ويخلص في الدعاء ما استطاع. وقال وإن كان صغيرا، لو هو صغير مش هندعو له بالمغفرة لأنه ليس له ذنب أصلا حتى ندعو إيه؟ ندعو له بالمغفرة. فإن كان المتوفى صغيرا نقول بعد الدعاء العام، الدعاء العام اللي هو إيه؟ اللهم اغفر لحيينا وميتنا، هذا يدعى له في الصغير والإيه؟ والكبير. ولكن بعد الدعاء العام مش هنقول بقى اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزلة الدعاء، لا، هنقول ايه؟ هنقول اللهم اجعله فرطا لوالديه وذخرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما، واجعله في كفالة ابراهيم، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا الدعاء لم يأتي مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء بعض أجزاء له عن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا صلى على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. يقول ثم يكبر ويسلم، ثم يكبر ويسلم. وظاهر كلام المصنف أنه لا يستحب الدعاء بعد الرابعة، وهو المذهب، وهو مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية أنه يستحب الدعاء بعد الرابعة، وهو مذهب الإمام الشافعي. يبقى الرواية المعتمدة في المذهب أنه لا يستحب الدعاء عند الرابعة. أما ما يذكره بعض الناس أننا ندعو بعد الثالثة لأنفسنا وندعو بعد الرابعة للمسلمين، فهذا لا أصل له، فهذا إيه؟ لا أصل له، وإنما ندعو بعد الثالثة والرابعة ندعو لنا وللمسلمين على الرواية الثانية. وعلى الرواية الأولى إنما يكون الدعاء بعد الثالثة فقط، أما بعد الرابعة فنقف قليلا وإيه؟ ونسلم، نقف قليلا ونسلم. قال الشيخ هو يسلم، لم يبين إن كان يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين. ويعني والأصل أن المكلف مخير بينهما، مخير إيه بينهما، وإنما اختلف العلماء في أفضلهما، هل الأفضل في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين. لكن قبل أن نتكلم عن الأفضل لابد أن نبين أن المسألة ليست محل إيه؟ محل إنكار، كما يفعل بعض إيه؟ بعض الناس، بعض الذي يسلم تسليمة ينكر على من يسلم تسليمتين، والذي يسلم تسليمتين ينكر على من يسلم تسليمة واحدة. وقلنا قبل ذلك أن أهل العلم قد اتفقوا على أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. فالمكلف مخير بين أن يسلم تسليمة وبين أن يسلم تسليمتين. والأفضل والأولى في مذهب الإمام أحمد هو أن يسلم تسليمة واحدة، لأن هذا ما ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، في صلاة إيه؟ في صلاة الجنازة. فخلي بالك، احنا لما تكلمنا في كتاب الصلاة قلنا ان التسليمتين في مذهب الامام احمد كلاهما ركن، كلاهما ايه؟ ركن. لو تتذكروا وقتها قلنا هذا في غير صلاة النفل وصلاة الجنازة. يبقى التسليمتين عند المعتمد مذهب الامام احمد ركن في ايه؟ في صلاة الفريضة، اما في صلاة النافلة والجنازة بتجزئ ايه؟ تسليمة واحدة. وقلنا انه عند جمهور العلماء تجزئ تسليمة واحدة في الفريضة وفي النافلة وفي الجنازة، تجزئ إيه؟ تسليمة واحدة في كل هذه الصلاة. واضح ولا في إشكال؟ حد عنده سؤال فيما قلنا؟ واضح؟ طيب. لم يذكر المصنف أركان الصلاة، هو ذكر صفة الصلاة ولم يذكر، يعني هو كان عادته قبل ذلك بعد أن يذكر الصفة المستحبة أن يبين ما فيها من الأركان والواجبات، لكن هو هنا لم يذكر إيه؟ أركان الصلاة. ليه؟ لأن كل هذا الذي ذكرناه من الأركان، كل هذا الذي ذكرناه من الأركان. فأركان الصلاة أولا القيام كغيرها من الصلوات، ثانيا التكبيرات الأربع، التكبيرات الأربع كل تكبيرة منها ركن، كل تكبيرة منها ركن، فلو ترك تكبيرة واحدة عامدا عالما بطلت إيه؟ بطلت صلاته. خلاص. وقراءة الفاتحة ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن، والدعاء للمتوفى بأقل ما إيه؟ ما يصدق عليه كلمة الدعاء، هذا أيضا إيه؟ هذا أيضا ركن. والتسليمة كما قلنا التسليمة الواحدة إيه؟ التسليمة الواحدة ركن. والترتيب إن الفاتحة تبقى بعد إيه؟ بعد التكبيرة الأولى، والصلاة تبقى بعد التكبيرة الثانية، والدعاء يبقى بعد الثالثة أو الرابعة، يعني لو كبر لو دعا بعد الثالثة أو الرابعة أجزاه إيه؟ أجزاه هذا الدعاء. يبقى الأركان إيه؟ القيام، ثم التكبيرات الأربع، ثم قراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء، ثم التسليم، ثم الترتيب، ثم الترتيب. طيب هنا فرع، لو جاء رجل، لو جاء مسبوق، لو جاء إيه مسبوق، يعني هو جه ودخل والإمام إيه كبر تكبيرتين، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يدخل على يدخل مع الإمام ثم يجعل ما يدخل به، طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك هذا الذي يدخل به على الإمام أول صلاته أم آخرها. لو قلنا أن الذي يدخل مع الإمام أول صلاته، يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الوقت دخلت في المغرب خلاص كده أضافت الإمام في الركعة الثالثة، هل الثالثة بتاعت الإمام دي بالنسبة لي أنا الأولى أم الثالثة؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. لو مشينا على القول الذي يقول أنها بالنسبة لي هي الركعة الأولى، فهنيجي في صلاة الجنازة نقول له أول ما تخش تعمل إيه؟ تكبر ثم تقرأ الفاتحة خلاص، ثم تكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هيحصل إيه بعد كده؟ الإمام هيسلم. الإمام إيه؟ هيسلم، أنا كبرت تكبيرتين بس، أعمل إيه بعد كده؟ يجوز لي ثلاث حاجات. الأفضل والأولى أن أتم الصلاة إيه؟ على صفتها، يعني أكبر تكبيرة وأدعي، ثم أكبر تكبيرة وأدعي أو لا أدعي على القولين خلاص، ثم أسلم، هذا الأفضل. ويجوز لي أن أكبر إيه؟ سردا، ويجوز لي أن أكبر إيه؟ سردا، يعني أكبر تكبيرة تكبيرة بدون دعاء خلاص. ويجوز لي أن أسلم مع الإمام، يجوز لي أن أسلم إيه؟ أن أسلم مع الإمام. وأفضل ذلك أن أأتي بالصلاة على إيه؟ على وجهها، ولكن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، خاصة إذا رأيت أن الجنازة سترفع. لو لقيت الجنازة سترفع يبقى أنا أعمل إيه؟ إما أن أسلم مع الإمام أو أأتي بالتكبيرات إيه؟ أأتي بالتكبيرات خاصة. يبقى أنا لو جيت بعد التكبيرة الرابعة خلاص كده وكبرت ولسه كبرت وداخل صلاة الجنازة الإمام سلم، أعمل إيه؟ أنا مخير بين إيه؟ بين هذه الثلاث. واضح؟ في إشكال؟ في أي سؤال؟ اتفضل. رفع اليدين في تكبير ثاني إن شاء الله تعالى. يعني إحنا قلنا هو ما ذكرش، إحنا قلنا في صلاة العيد، أنت حضرت معنا صلاة العيد؟ إحنا قلنا في صلاة العيد أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة في العيدين وفي الجنازة. وقلنا برضه دي مسألة محل خلاف ولا يمكن، وقلنا يعني من الخطأ الناس اللي بيطلعوا يشرحوا صلاة الجنازة يقول إيه ورفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، هذا مذهب طريف من أهل العلم. لكن كما قال الإمام أحمد لا ينبغي للمرء أو للعالم أن يحمل الناس على مذهبه، لا ينبغي لأحد أن يحمل الناس على مذهبه، ترى مسألة محل خلاف فلا تحمل الناس على إيه؟ على مذهب واحد. خلاص كده؟ فالمستحب في مذهب الإمام أحمد هو رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين، وفي صلاة العيدين. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. هذا الحديث يدل على استحباب تكثير العدد في صلاة إيه؟ في صلاة الجنازة. طب هل يجوز أن نؤخر تجهيز الميت قليلا حتى يجتمع له عدد؟ حتى يجتمع له عدد؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. ومذهب الإمام أحمد أنه إيه؟ أنه يجوز تأخير تجهيز الميت قليلا. يعني مثلا أنا الساعة دلوقتي 10 خلاص؟ لو جهزت ونزلت بالمسجد دلوقتي ما حدش هيصلي عليه. طب استنى شوية لغاية إيه؟ لغاية صلاة الظهر. هذا إيه؟ هذا يعني مشروع، هذا إيه؟ هذا جائز في مذهب إيه؟ مذهب الإمام أحمد. لكن لا يطول هذا إيه؟ لا يطول هذا، يعني لو مثلا متأخر مثلا الساعة 6 الصبح تأخير صلاة الظهر قد يتغير، قد يتغير ريحه أو يتغير منظره فيؤذى به أهله كما ذكرنا، فيستحب هنا المبادرة. فيجوز تأخير تجهيزه قليلا لأجل إيه؟ أن يجتمع له أناس كثيرون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله عز وجل فيه. قال الشيخ هنا الشيخ بيذكر بعض الأحاديث التي تدل على فضل إيه؟ على فضل صلاة الجنازة، وتدل على فضل اتباع الإيه؟ اتباع الجنازة، تدل على فضل اتباع الجنازة. قال ومن شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. هذا ثواب عظيم لمن صلى على الجنازة ثم انصرف، أو صلى على الجنازة ثم إيه؟ ثم تبعها. لم يتعرض المصنف لأحكام حمل الميت ودفنه، سنذكر طرفا يسيرا من أحكام حمل الميت ودفنه لأن المصنف لم يتعرض لشيء من ذلك. حمل الميت ودفنه كما ذكرنا في أول الكتاب فرض على الإيه؟ فرض على الكفاية، ويسن المشي به، يعني الأولى ألا إيه؟ ألا يركب المتوفى في سيارة، هذا هو الأولى. يسن إيه؟ يسن المشي بالميت إن كان المكان قريبا، فإن كان بعيدا فطبعا إيه؟ هذا يشقه. ويسن المشي ويسن الإسراع كما ذكرنا، يسرع المشي دون الخبب، يعني مش هيجروا، لا لكن ايه؟ لكن يسرعوا المشي. الحديث بقى الذي ذكرناه، اسرعوا ايه؟ اسرعوا بالجنازة. خلاص كده؟ اسرعوا بالجنازة دي، فان تكون صالحة فخير ايه؟ تقدمونها الي، وان كان غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا هو موضع هذا الحديث، انه يستحب الاسراع في المشي للجنازة، ويجوز الركوب للحاجة، ويجوز الركوب للحاجة. ويكره رفع الصوت معها، يبقى يكره الناس المشين على الجنازة لا يرفعون أصواتهم لا بذكر ولا بقراءة ولا غيرها، لكن يذكرون الله عز وجل ويتذكرون الموتى، كل ذلك إيه؟ كل ذلك سرا دون رفع الصوت. ويكره للنساء أن تتبع الجنائز، هذه من السنن المهجورة، هذه من السنن إيه المهجورة، مفيش جنازة تتمشى إلا وراها إيه؟ وراها نساء، خاصة الجنازة اللي بتشيع بالسيارات، تلاقي السيارة ماشية فيها متوفى وراها ثلاث أربع سيارات رجال على الستات. لا، هذا إيه؟ هذا مكروه، لأن المرأة صبرها قليل. وأنا قريبا حتى كنت في موقف يعني، فبنتبع متوفى يا إخوانا النساء يكره إن هم يتبعوا الجنازة، فالنساء برضو أصروا إن هم يجوا، فوقف النساء على القبر وشافوا الميت بيتحط، فإيه؟ أغمي على إحدى غناه، فقلت خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النساء صبرهن قليل، فيكره لهن ايه؟ ان يتبعن الجنائز حتى لا يحدث منهن منكرات او لا يتعرضن للاذى كما حصل من صاحبتنا. طيب، قلنا ويكره ان تتبع، ويكره للمراه ان تتبع الجنازه، ويكره ايضا ان تتبع الجنازه بالايه؟ بمنكر، يعني الجنازه بقى العسكريه والدن دن دن دن دن، كل هذا ايه؟ لا شك ان هذا مذموم. ويسن ان يوسع القبر، يسن ايه؟ يسن ان هو يوسع القبر، يبقى انا هوسع القبر بحيث ان انا ايه؟ بحيث ان انا ساحمي الميت، ما احطش الميت كده على وش التربه، بحيث ان ايه؟ بحيث ان الميت يتعرض للاذى، ممكن يجي حرامي مثلا يحفر، او يجي كلب او ذئب، يبقى يسن ايه؟ ان يوسع القبر. ويجب توجيه الميت الى القبله، يجب توجيه الميت الى القبله، ويسن توجيهه على جنبه الايمن، يبقى توجيهه للقبله واجب، اما وضعه على الجنب الايمن فهو ايه؟ فهو مستحب فقط. ويقول من يدخله القبر، ويستحب ان يدخل القبر من جهه راسه، ويقول مدخله بسم الله وعلى مله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يدفن المراه هم محارمها، ثم زوجها، ثم الاجانب. الذي يدفن المرأة هم المحارم، يبدأ في إيه؟ بالمحارم، ثم زوجها، ثم الأجانب. ويستحب ألا يدفن أو ألا ينزل إلى القبر من قارف امرأته في تلك الليلة، يستحب ألا يدخل القبر رجل قارف امرأته في تلك الليلة. يستحب ألا ينزل إلى القبر رجل قارف أي جامع امرأته في تلك الليلة. خلاص كده؟ اما الرجل فمن الذي يدفن الرجل؟ عرفنا بقى خلاص مين، من هو الاولى بغسله. خلاص كما ذكرنا بقى، ابوه وان علا، ابنه وان نزل، وباقي الايه؟ باقي العصبه. في سؤال؟ والله احنا نذكر هذا الاولى، هذا ليس بواجب، هذا هو الاولى، لكن لو في راجل مخصص لهذا خلاص فله ذلك، لكن طبعا الاولى ان هو ينزل معاه يعني اهله وعصبته. ليه؟ لان هما سيكونوا ارفق به، سيكونوا ارفق في التعامل معه. الراجل ده ممكن يماخده كده ويعجنه ويخبطه في البتاع، مش هم، مش فارق معاه، كانه بيحط طوبه، لكن ده ما يكون ينزل معاه اهله فهم ارفق به. ها؟ لا، في المرأة لا، الاولى ان انا لا اظن ان المرأة بينزل معاها، لا أظن، اللي بينزل مع المرأة هم محارمها، أظن هذا معمول به المتبع، أظن اللي بيدفن المرأة وبينزل بها إلى قبرها هم محارمها، فالرجل ده طبعا من أول أن هو لا ينزل مع المرأة كما ينزل بها محارمها، فإن لم يكونوا فزوجها، فإن لم يكن فالأجانب، يعني من هو موجود بقى، من هو إيه موجود. يقول ولها انه هيبتدي بقى يذكر بعض الاحكام المتعلقه بالمقابر، يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر، الجص اللي هو حاجه كده زي عامله زي الجبس او الاسمنت، يعني ان انت ايه تحط تعمل على القبر ايه جبس كده او اسمنت، فالقبر بيتعمل بالطين، بتعمل ايه؟ بالطين. وان يقعد عليه، يبقى ايه؟ لا يجوز القعود على ايه؟ على القبر، الجلوس عليه. وأن يبنى عليه، لا يجوز أيضاً أن يبنى على القبر، وإنما يرفع القبر قدر شبر فقط، يرفع القبر قدر شبر فقط، يسوى بالأرض أو يكون مسنماً، ينفع يجوز أن القبر يسنم، يكون كده عامل إسنام الجمل، أو يسوى بالأرض أو يرفع قدر شبر، كل هذا جائز، أما البناء على القبر فهذا فهذا لا يجوز، ولا يجوز الوطو عليه، لا يجوز لحد يدوس على يدوس على القبر. والحديث عنده في امر الدنيا باش واقفين على المقابر وعاملين ومن هذا يعلم ان الناس اللي هم عايشين عند المقابر لا شك ان هذا مكروه، الا اذا كان هناك حاجه او ضروره، واحد مش لاقي حته يعيش فيها مش هقول له انها مكروهه، لكن احنا بنتكلم على حيث اذا كان في سعه، في سعه انه يسكن في مكان اخر فيكره له ان ان يسكن عند المقابر. ليه؟ لانه سيتكلم في امر الدنيا وسيضحك وسيلعب وبجانبه يعني عبر الموت وعظاته، وهذا لا شك مكروه، وهذا لا شك مكروه، لكن حيث وجد بديل. ويحرم طبعا كما نعلم يحرم الدفن في المساجد او بناء المساجد على القبور، يحرم الدفن في المساجد او بناء المساجد على القبور. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء. الحقيقه بعض الجهل الذين يتمسكون كل حاجه يقول لك انتوا جهل، واحنا ماشيين ورا الائمه وماشيين ورا احمد وماشيين ورا الشافعي. طب ما هو احمد والشافعي وجمهور العلماء قالوا ان الدفن في المسجد حرام وبناء المسجد على القبر حرام، لماذا لا تاخذون مذهب احمد والشافعي والعلماء في مثل هذا؟ انتم بقى تتشدقون علينا، تقول لك انت بتوع ابن تيميه وبتوع ابن حزم واحنا بتوع الائمه. طب ما الائمه هم بيقولوا بحرمه بناء المساجد على القبور، فلما لا تتبعونهم؟ لكن ويكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت، استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت. او اختلها مش لازم النجاسه ما تدخلش الغرفه.